ونحن في هذا الحوار مع سماحة الشيخ حبيب الكتاب سنسلط الضوء على حياة علمنا على الهدى إلى أن تمس جلوة من فك هدى علها تربط في شهر رمضان ذنوبنا وتهدينا إلى سواء السبيل. أهلا ومرحبا معكم بكم سماحة الشيخ في هذه الأطوال على الصدق الحسن بن علي عليه السلام. سماحة الشيخ نحن نعلم حالا أنه إذا ذكر أحد من أهل البيت عليه السلام يقترن مع ذلك الذكر العبادة المتواصلة أو العبادة المتواصلة مع ذلك الذكر العبادة المتواصلة والأوراد الكثيرة والكرم والإحسان والسيرة المثالية والأخلاق الفاضلة والسجايا الكريمة وما إلى ذلك فهم عليهم السلام مجموع الفضائل وهم ذات المرأة. فقد ورثهم الرسول صلى الله عليه وآله أخلاقه وسجاياه وأنحرهم بعباده وأقواله ولكن لا تجاوز العباد. سماحة الشيخ هل نستطيع أن نقف على لمحة مما يقال أنه لم يقل مواقف الإمام الحسن عليه السلام العملية العبادية في السيرة الشريفة؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف أنبيائه وسيد رسله محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن أجيب على سؤال أخي المحاور من باب رفع التعب وأنتم في ساعة أكثر من ساعات وأنتم في هذا المجلس المبارك أحب أن أبشركم أولا بأن هذه المجالس مثلما طالت فإنها تشملكم جميعا دعوة إمامكم الصادق عليه السلام ودعوة المعصوم لا ترد حيث قال رحم الله من أحيا أمرنا. وعلماء اللغة قالوا لأن التعبير بالماضي إذا كان لأمر مستقبلي فإن معنى ذلك أنه محقق الوقوع وقاعة الواقع. رحم الله من أحيا أمرنا دعوة من الإمام الصادق عليه السلام لكم جميعا. وعندما يقول الإمام رحم الله المحيين لأمرنا لا نتصور حدودا لهذه الرحمة، رحمة غامرة للعقول ورحمة غامرة للقلوب ورحمة غامرة للجوارح والجوارح. إذا إخواني من أفضل مصاديق الذكر والعبادة والدعاء أن يجلس الإنسان في مجلس يحيى فيه أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد قلت لإخواني في أكثر من مناسبة بأنه العبارة الحديث المعروف بأن تفكر ساعة خير من عبادة في 60 أو 70 سنة لا تنطبق على التفكير الفردي الذاتي. إذا جلس الإنسان في مجلس يذكر فيه الله عز وجل وتذكر فيه فضائل النبي وآله والإنسان يتلقى معالم دينه ويفكر مع المتكلم فهذا مصداق من مصادق التفكر والذكر. ومن هنا هذا المجلس وإن طال بكم فإنه من مصادق التفكر والتدبر. ولا شك المعصوم عندما يعدكم بالخيرية من 60 أو 70 سنة فهو عند وعده. بالواقع الإمام الحسن عليه السلام في كلمة واحدة يمثل امتداد النبوة، كل معصوم كل إمام يحمل تراث النبوة بكل ما في التراث من معنى. والإمام الحسن والإمام الحسين كما تعلمون جميعا إمامان قام أو قعد سيدا شباب أهل الجنة، وذلك شبهة معروفة أنه لماذا عبر عنهما بأنهما سيدا شباب أهل الجنة وهل في الجنة كهول حتى يكون النبي مثلا سيد الكهول والإمام الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة؟ الأمر يحتاج إلى تفصيل عقائدي نتركه في محله. في سيرة الحسن عليه السلام أردت هذه الليلة أن أختار لكم حديثا طريفا قلما سمعتموه وقد عثرت عليه بعد فحص، ولعل سبب تأخر هذه الليلة عن حضور المجلس لأجد هذا الحديث بنصه. يقول الإمام الباقر عليه السلام: أذنب رجل ذنبا في حياة رسول الله فتغير. نحن نريد أن نأخذ من فقرات هذا الحديث الشريف دروس عملية. هذا الرجل أذنب ذنبا، في الواقع جعل نفسه يجلها من أن يقف أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، رأى بأن هذه النفس العاصية لا تستحق الوقوف بين يدي رسول الله، فهذا خجل الذنب. وأنا أقول الله عز وجل أولى بهذا الخجل، الذي يذنب ذنبا يتغيب عن المصطفى وهو الرحمة للعالمين، فكيف بمن يذنب ذنبا في محضر الله عز وجل؟ هذا الرجل أمكنه أن يختفي في بيت من بيوت المدينة، ولكن من يذنب في حق الله عز وجل ويستحي منه أين يولي بوجهه؟ أين يستتر؟ أي مكان يخلو من رقابته ونظرته؟ ومن هنا أبو لبابة تذهبون إن شاء الله في هذه السنة إلى الروضة النبوية المشرفة، تصلون ركعتين عند تلك الأسطوانة المقترنة بذكر التوبة. أبو لبابة ربط نفسه بثارية المسجد ولم يرضى إلا أن يفك قيده رسول الله صلى الله عليه وآله. إخواني، الحضور أغلبكم من الشباب، المؤمن إذا أذنب ذنبا واستحى بعد ذلك هذا في مضان الرحمة الإلهية، بل إن الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهر كثير العودة إلى الله عز وجل، يحب التوابين التواب كثير التوبة، وكثير التوبة كثير المعصية، ولكن بشرط عدم الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. إذا هذا الرجل تغيب حتى وجد الحسن والحسين في طريق الخال، ابن رسول الله لا مرافق لهما لا مربي لهما، سقطا النبي الأكرم، وهما في طريق من طرق المسلمين شأنهما كشأن باقي المسلمين. يقول: فأخذهما فاحتملهما على عاتقيه، حمل الحسن والحسين على عاتقيه وأتى بهما رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله، نحن عادة نتوسل إلى الله عز وجل بكرامة الحسن والحسين، نتقرب إلى الله عز وجل متشفعين بهما اسما وذكرا وزيارة، ولكن هذا الصحابي اللبق الذكي الموفق يقول: أخذ الحسن والحسين واحتملهما على عاتقيه، جاء بهما شخصيا لا باسمهما، فقال: يا رسول الله، إني مستجير بالله وبهما، جئتك بالحسن والحسين وهما بين يدي. انظروا إلى ثقافة التوحيد، إني مستجير بالله وبهما. إذا كان التوسل بفرد من الأفراد، إذا كان الاستشفاع به في طريق الله عز وجل وبأمر من الله عز وجل وبتزكية من السماء، فعاد الأمر إليه، لا غرابة في البين، السجود كما نعلم خاص بالله عز وجل، وأن المساجد لله يقولون مواضع السجود، ولكن الله عز وجل هو صاحب القرار، هو صاحب السجود، جعل هذا السجود الذي لا يجوز لأحد سواه جعله لآدم، اسجدوا لآدم، ما قال جهة آدم ولا قال على آدم، وإنما قال لآدم، هو سجود بحسب الظاهر لآدم ولكنه بأمر الله عز وجل. ولكن الشيطان تفلسف واعتمد على تحليله، رأى بأن هذا من الشرك، كيف يسجد لهذا الموجود الصيني؟ وكان هذا الاستنكار بداية شقاوته الأبدية. إذن نحن في توسلنا بهم صلوات الله وسلامه عليهم شعارنا شعار القرآن الكريم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول بتخويل من السماء ومن الله عز وجل، جعل استغفار الرسول جزء علة للاستغفار المقبول بين يدي الله عز وجل، وعشرة الرسول وذرية الرسول في حكمه كما ثبت في النصوص. إلى هنا انظروا إلى منظر إنسان خائف متغيب من رسول الله، وهو يحمل الصفين، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الحركة الذكية، يقول: فضحك رسول الله حتى رد يده إلى فمه. يبدو النبي انتابته حالة من حالات الضحك التي جعلته صلى الله عليه وآله يضع يده على فمه، ثم قال للرجل: اذهب فأنت طليق، اذهب فأنت طليق. ثم قال للحسن والحسين: لقد شفعتكما فيه أي فتيان. النبي بهذه العبارة أراد أن يبهم في القول: أي فتيان أنتما، أي فتيان، يعني لا أقدر على وصفكما ولكن لقد شفعتكما فيه. وهذه هي سنة جارية في كل عصر لو توسلنا بهذه الذوات المقدسة أينما كنا، لأن هذه ذوات ثابتة الآن في عالم العرش في مقعد الصدق عند المليك المقتدر، الأمر لا يتوقف أن نذهب إلى مراقبهم ومشاهدهم أينما كنت، توجه إليهم بالسلام فإنهم يشهدون المقام ويردون السلام. أعتقد أنني أطلت في الجواب على سؤاله الأول، ولكن ليلة الحسن عليه السلام ماذا أعمل؟ وقد حقيقة ينتابني بعض الحالات شعور بظلامة الإمام الحسن عليه السلام قياسا إلى ولده الحسين، ذكر الحسين لعله في كل يوم، والإمام لا يذكر إلا في هذه الليلة وفي ليلة استشهاده مع جده المصطفى صلى الله عليه وآله. أريد أن أنتقل إلى درس عمل اجتماعي، هذا في مقام التعامل معهم، وأما الدرس العمل الاجتماعي انظروا إلى سماحته، إلى حلمه، إلى صبره حتى على من تطاول عليه بكلمة تساوق الكفر، حيث خاطبه بخطاب يا مذل المؤمنين. ولكن الإمام كيف كان سلوكه مع الآخرين؟ هذه الرواية إخواني، أنا عندما أذهب إلى المدينة وأقف عند قبره صلوات الله وسلامه عليه داخل البقيع أو خارج البقيع، في الواقع أذكر إمامي بهذا الحديث وهو لا يحتاج إلى تذكير. هذه الرواية مذكورة في مجاميع روائية مختلفة، أنه جاءت جارية بطاقة ريحان وقدمت هذه الطاقة من الريحان إلى إمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أخذ الطاقة ثم أعتقها لوجه الله. الجارية أو العبد في تلك العصور إذا أطلق من مملوكيته وعشقه فقد صار إنسانا آخر يملك الحرية والانطلاق في هذا الوجود. البعض أخذ لعله يلوم الإمام على هذه الحركة، لماذا أعتقت الجارية مقابل طاقة من ريحان؟ وما قيمة هذه الطاقة؟ وإذا به صلوات الله وسلامه عليه يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذه الأخلاقية الحسنية الرد التي هي أحسن. الزوجة في المنزل كم تحسن إليك؟ ألم تربي لك الأولاد؟ ألم تكون هي السبب الظاهري في أن تذكر بين الناس؟ تموت وإذا بالولد يقيم ذكرك ويدعو لك، وهي شريكة في هذا الولد بحسب الأسباب الظاهرية. ألا يحتاج الأمر أن يرد الإنسان جميل هذه المرأة؟ مع الأسف نلاحظ بعض الإخوان في تقدم من العمر والمرأة في عمر متقدم، وإذا به يفصل هذه الحياة الأسرية ويهدم هذا البنيان ناسيا هذا الجميل الذي لا يمكن أن ينسى. ومن لم يشكر المخلوق كما تعلمون لم يشكر الخالق. الواقع المسألة الصلاة أخواني، أنا يبدو في السؤال الأول كأنني نسيت أننا في حوارية وتكلمت على لحن الاحتفال. على كل حال كان ذكر الإمام الحسن، الآن أتكلم بصيغة الحفاظ. بالنسبة إلى موضوع الصلاة أخواني، حقيقة الأمر أنه من خلال النصوص الشريفة الروائية والآيات الكريمة نعتقد بأن المحطة الأساسية للإنسان المؤمن هي الصلاة. واعلم نص الحديث: واعلم أن كل شيء تبع للصلاة. الصلاة ليس مجرد نسك يؤديها الإنسان لإسقاط التكليف. الصلاة في الواقع محطة للحديث المسترسل والحديث الأنسي مع رب العالمين، وخاصة للعاملين. الإنسان إذا توغل في ساحة الحياة وتحمل المسؤوليات الكبرى وانشغل باله بهموم الأمة زادت حاجته لأن يتقن من هذه الحركة الصلاتية. الصلاة معراج المؤمن، كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقول: شاركوني في معراج. أنا ذهبت إلى المعراج بجسمي وروحي، وهذا المعراج الروحي متاح لكم في كل يوم 5 مرات. أحدنا إذا لم يصل إلى حالة المعراجية والأنس في صلاته بين يدي الله عز وجل لم يحقق ماهية الصلاة. يكفي أحدنا أن يذهب إلى المطار ويركب الطائرة والطيار يحرك المحركات، وقبل أن تنطلق الطائرة يرجع إلى منزله يقول: أيها الناس، إنني سافرت، إنني ذهبت. أي سفر هذا؟ لم تحلق في الجو ولا مترا واحدا، تشبهت بهيئة المسافرين، تشبهت بهيئة الطائرين أنت لم تعرج إلى مكان. صلاتنا بمثابة من يركب الطائرة في كل يوم 5 مرات يدخل المقصورة ويخرج منها مدعيا بأنه قد عرج. أي عروج هذا أخواني؟ الصلاة مشروع كما قلنا في أول أثناء هذا الجواب. الصلاة في الواقع أعلم أن كل شيء تبع لصلاتك. الذي لا يمكن أن يتوجه إلى الله في خلوة وفي ركيعات في جو منزله في مكان مريح كيف يتوجه إلى الله عز وجل في ساحة الحياة؟ إذا هو أمام الكعبة وخلف المقام أمام المستجار تحت الميزان لا يتقن ركعتين مختصرتين لا يفكر فيهما في غير الله عز وجل، هذا الإنسان يمكنه أن يكون مخلصا في حركته الرسالية. أعتقد بأن إخواني النقطة الفوز والفلاح تنطلق من أن نتقن هذه الصلاة. وأنا شخصيا لا أكشف لكم سرا عندما أقول عندما أواجه وأسمع عن شخصية متميزة بشيء من الأشياء علما أو عملا كرامة أو ما شابه ذلك أنتظره في وقت الصلاة، فإن رأيته متميزا خاشعا باكيا متوجها في صلاته يخاطب أحدا، نحن في صلاتنا نقرأ سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة خطاب مع رب العالمين، ندعي بأننا نعبده حصرا ونستعين به حصرا. هذا الذي يدعي هذه الدعوة الكبيرة هكذا يكون حاله في صلاته. الإنسان يجلس أمامه بين يدي ربه في التشهد والتسليم يشهد بأنه موحد لله عز وجل. وأنتم تعلمون ما معنى التوحيد الواقعي، التوحيد أن لا ترى مؤثرا في الوجود إلا الله عز وجل، هذا هو التوحيد. أحدنا وصل إلى هذه الدرجة من التنزه. إمامنا الحسن عليه السلام قبل أن يصلي وحين يتوضأ وهو يعيش هذه الحالات القربية، ومن هنا نقول بأن الاقتراب من هذا الخط المبارك، التوسل بهذا الخط الذي هو امتداد للقرآن وللنبي، هؤلاء هكذا كانوا في صلواتهم وعباداتهم. فالذين يدعون التوسل بهم والسير على خطاهم ويدعون بأنهم تمسكوا بخط الولاية من خلال شعر أو نثر أو دعوة أو ما شابه ذلك، هذا سلوك أئمة هذا الخط، هذا سلوك رموز هذا الخط الرسالي. فمن أراد أن يصلح نفسه فليبدأ من صلاته ليرى الأعاجيب في حين الصلاة وقبل الصلاة وبعدها. وفي الواقع يعني لا ضير في أن يأنس الإنسان بذكر إمام من أئمة الهدى عليهم السلام لمناسبة من المناسبات. إنسان يرى في ثورة الحسين عليه السلام عنصرا متميزا يتوافق مع مزاجه وتوجهه، فيتوجه إليه. بالمناسبة أحد هؤلاء الكتاب المسيحيين الذين كتبوا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذه ظاهرة غريبة ومتميزة أنه من محبي أهل البيت من هم على غير دين الإسلام، أمثال بول السلام جورج الداف وما شابه ذلك، سليمان الثاني وغيرهم من الذين أعجبوا برموز هذا الدين. أحدهم يقال بأنه جاء إلى العراق قبل سنوات مضت، أول ما وصل السؤال التقليدي: أنت ما دمت تحب هؤلاء فلماذا لا تنتمي إلى دينهم إلى مدرستهم؟ فاستمهل القوم ليجيبهم بجواب جامع للجميع، وعندما أراد أن يجيب الجميع قال بأن دفاع عن علي عليه السلام، لأن السؤال كان بخصوص علي صلوات الله عليه، دفاعي عن هذا الرجل من منطلق أنه إنسان مظلوم التاريخ، وأنا أعيش وخز الضمير أن أرى إنسانا أمامي يظلم فلا أهدأ إلا أن أدافع عنه. هذا الإنسان استهوته شخصية علي عليه السلام، فإذا لا مانع من أن نعتقد بذلك، ولكن علينا أن نكون في مقام الاعتقاد معتقدين بأنهم نوع واحد، بأنهم من شجرة واحدة. وعندما نزور مشاهدهم المشرفة، هذه مسألة الواقع تحز في النفس، يذهبون إلى أرض كربلاء إلى أرض الشهادة، فيقفون أمام ضريح الإمام عليه السلام في الحالات المعهودة، يذهبون إلى سامراء مثلا كما رأينا قبل فترة قصيرة، يقفون أمام قبر العسكريين بحالة لا تتناسب مع عظمة الإمامين المدفونين في تلك البقعة، وأحدهما والد إمام زماننا والآخر جده. أخواني، نحن نحتاج إلى بالمناسبة إلى ثقافة الزيارة. هذا الجمع المبارك وهذا الاحتفال المبارك، أنا أحب أن نخرج في كل كلمة أو حوارية لدرس عملي. ثقافة الزيارة ثقافة مفقودة فيما بيننا، يذهب أحدنا وهمه أمران في مشهد المعصوم: أولا أن يقرأ الزيارات الموجودة في كتاب المفاتيح أو الزيارة قراءة سريعة يسقط التكليف لذلك، ثم يتحين الفرصة لأن يذهب نحو الضريح إلى أمكنه أن يشم ذلك الضريح المبارك بيسر حمد الله على ذلك، وإلا دخل مع المقاتلين لأجل ذلك كما نراه عند الرضا عليه السلام حيث ازدحام الزوار. أنا أقول هذه الثقافة ينبغي أن نعيد النظر فيها، نحن لا نمنع ونرجح أن نعمل كما في الروايات ثم نكب على القبر إذا كان القبر مكشوفا، وتقبيل هذا الضريح كتقبيلنا لأي شيء يرتبط بمن نحب كجلب المصحف أو ما شابه ذلك، ولكن هنالك أمر أنقى من ذلك، أن تقف متأدبا أمام المعصوم. أحد العلماء الأجلاء من الذين يؤخذ برأيهم في هذا المجال، مجال الترقي والتزكية الروحية، قال أن أفضل أدب من آداب زيارة المعصوم لم يذكر الغسل ولا ركعتي الزيارة ولا إذن الدخول، قال أن أفضل أدب لزيارة المعصوم أن تعتقد بحياته أنه حي. إذا اعتقدت بأنه حي وقفت متأذبا، إذا اعتقدت بأنه حي لا تعصي الله عز وجل في محضره، تتأذب في حضوره، تصلي ركعتين خاشعتين، حتى على تنم هذه الفتوى المعروفة بعدم جواز التقدم على قبر المعصوم من هذا المنطلق، حتى المعصوم غير الحي، هو معصوم بحسب الظاهر ذهب إلى الرفيق الأعلى، ولكن هذا حي، تأدب ولا تتقدم أمام المعصوم. من هنا يشهد البعض الصلاة في الصف الأول في الروضة النبوية المشرفة، لأن هذا تقدم على قبر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، إلا مع البعد الذي يرفع تلك الإشكالية. المهم إخواني، علينا أن نعيش، وأنا أعتقد أن زيارة واحدة هادفة للمعصومين عليهم السلام ك كافية لإيجاد التغيير الجوهري في نفس العام، وأفضل علامة للقبول أن يجد الإنسان في نفسه تغييرا في ملكاته الخبيثة وإقلاعا عن حرام قد عتاده.